الله هو دعاء مسألة الشرط من قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا هو الثالث من أنواع المخصة المتصل وهو ما استلزم عدم وهو ما استلزم أو ما استلزم عدمه عدم أمر، ما استلزم عدمه عدم أمر وش عدم أمر مفعول أبلا قصي عدم مفعول وهو ما وش ما خبر ما خبر هو ايش معناها عباره استلزم عدم المغاير؟ اذا جاء زيد اكرمته يستلزم من عدم المجيء عدم الاكرام، عدم امر هذا الاكرام عدم المجيء. ولا يرد على طرده جزء السبب اما ما يلزم من عدم الوجود. الشرط ما يلزم من وجوده، لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. الشرط قبل أن الناس يستعملوا السبب يستعملوا الشرط في السبب، إذا عادت الناس كذي يستعملوا الشرط وراءه سبب، والمفروض أن الشرط هو الذي يستلزم من العدم العدم. المفروض في الشرط سبب أي يلزم من العدم العدم، ويلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. إذا جاء زيد أكرمته يلزم من العدم العدم، ومن وجود مجيء لا يلزم منه لا وجود ولا عدم. لأن الناس تستعمله عكس، تستعمله سبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا العادة يستعملوا كذا ولا المفروض ما هو كذا. لا هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده من عدمه العدم، المفروض هو الشر كذا. وكثر الاستعمال لما قدم يستعملوا الشرط هي السبب، قالوا يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم، ولا حقيقة السبب ما هو حقيقة الشرط، بس يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم ولا عدم. لا هذا هو سبب، هذا حقيقة السبب. لا هذا هو السبب، لأن السبب هو ذي هذه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، هو السبب. فهنا استعملوا الشرط، إذا الناس غالب عليهم استعملوا الشرط وبدوا سبب ما استعملوا في حقيقة السبب. والشرط مفروض بالسبب وبالشرط وبهمانة. السبب هو الذي يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، والشرط هو الذي يلزم من عدمها العدم، بس. لأن احنا استعمالا هذا الحين وش الاستعمال؟ نستعمل الشرط ورد ما بها السبب، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. ايوه هم يستعملوا كذية ولا ما هو حقية الشرط؟ لا الأصول هو ذي الأول، وهو ما استلزمه ذا جال، وهو ما استلزم عدمه عدم أمر مغاير. شو الذي يستعمل الشرط؟ الشرط قد يستعمل في معنى السبب. أي في السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. قالوا إيش؟ هذا السبب. احنا قد نستعمل الشرط في هذا المعنى، احنا قد نستعمل الشرط في هذا المعنى. هيا سواء ولا يرد على طرده جزء السبب. اما اذا كان السبب متعددا فالاحتمال ان يجد المسبب بسبب اخر، يعني ما هو مثل الشرط سواء، يعني بمعنى اذا عدم احد الاسباب يجد السبب الاخر. لا سبب آخر، لا قاتل والردة هبلك هو احنا فيه. أما إذا كان السبب متعددا كمل. أما إذا كان السبب متعددا فالاحتمال أن يوجد السبب بسبب آخر. لا لا لا ما وجد السبب. انت عندك واحد شيء ثاني. السبب هو السبب هو قالت العمد عدوى. قالت العمد عدوى. هذا عدوى. لا لا الحين انا بفصل لك. هو ذا بفصل لك الحين ايش مالك كذا؟ لا لا لا لا ايش ما اذا عاد لا لا هاي سوى قال ولا يرجع على طريقه جزء السبب عدمه عدم مغاير اذا جازيت ما اكرمتك هذا مغاير لها يعني ما هو سبب ما هو واحد اذا عدم امر او هو المجيد عدم عدم امر اخر وهذا اكرم الشرط المساوي لا لا المفروض انه لا يجي هو لا يجي هو متعد لا تقول ايوه لا تقول ان جاء زيد جاء زيد لا يجوز ان كان في رجل الى الله ورسوله فهيبته الى الله ورسوله لا ما يجوز لا يتاولها او تفرق الشرط والسبب بمعنى واحد اذا تقول اذا جاء زيد جاء زيد الشر فيهم غائب للجزء ضروري يوم تغائب بل من المحتاج يتأولوا من كانت هجرته إلى الله ورسوله ماذا شر هجرته إلى الله ورسوله هذا الجزء ما هو سهل محتاج يتأولها سبب ايه هو سابر ضروري يكون متغائب لا هذا إذا جاء زيد أكرم زف عدم من الإكرام من المجيء عدم أمر آخر مغاير وهو الإكرام لا نقول عدم من المجيء عدم المجيء أيوة إذا عدم المجيء عدم شيء آخر لا نقول يعدم المجيء يعدم شيء آخر وهو الإكرام مثلا أي أسوأ فالاحتمال أن يوجد المسبب بسبب آخر وأما إذا كان مستعدا فلأن المراد باستلزام العدم للعدم أن يكون مجرد هذا مستلزما بالذات لذلك ومعلوم هذا أريد شيء عبد الله هذا الثاني أنا الأول شيء كل السبب وأما إذا كان مستعدا فلأن المراد القتل عبد الله يشتي ولأن المراد باستلزام العدم للعدم أن يكون مجرد هذا مستلزما بالذات لذلك ومعلوم أن جزء السبب المتحد ليس عدم مسببه بمجرد عدمه بل لعدمه وعدم تعدد السبب هذا الحين إذا عدم القتل ما هو رجل عدم القتل مثلا نحن نقول قاتل عمد عدوان إذا عدم أي واحد منهما ما انتفى هذا لجل واحد منها بل لهذا ولعدم السبب الآخر وعلى نستيزم لذاته إذا عدم هذا يعدم وهو أقسام ثلاثة عقلي وشرعي ولغوي. قال لا يرجع على طبيعة السبب. أما إن كان السبب متعدد فما بمانع لأنه إذا عدم ذيه بأخذ في ذيه. وأما إذا كان السبب متحد من الحين تقول قتل عبد عدوان فإذا عدم كون القتل ولا عدم العدوان أحدهما ما انتفى الحكم القصاص لجل انتفى هذا بل انتفى هذا مع انتفى غيره من الأسباب حقيقة السبب نحن نسبب السبب كذلك الشرط ما عاد جاء لنا فرق بين الشرط والسبب لأن حقيقة الشرط مستعملوها الناس الشرط مستعملوه فيها حقيقة السبب هم ما عاد الفارق بينهم إلا قالوا فالشرط الذي لم يبقى للمسبب سواه ما له إلا واحد فقط أما السبب فقد يكون له غير فالشرط مع لا بقي أن لا يكون له مسبب غير إذا بالشيء هو مسبب خرج عن شرط السبب قالوا استعمل الشرط في السبب لكن ذي ما إلا هو ذي السبب فقط إذا كلنا فارق بينه وبين السبب، والسبب قد يتحدد. ولذلك الحقيقة ما يتوقع. وهو أقسام ثلاثة: عقلي وشرعي ولغوي. أما العقلي فكالحياة للعلم، فإن العقل هو الذي يحكم توقف وجود العلم على وجود الحياة. وأما الشرعي فكالطهارة للصلاة، فإن شرطية الطهارة للصلاة إنما تستفاد من جهة الشرع. وأما اللغوي فمثل: إن علمتم فيهم خيرا، من قوله تعالى: فكاتبوهم الآية. لأن العقلي وجود العلم ما هو شرط للحياة. يعني أقول هو عالم إن كان حيا. لا لا تأمل، يعني تقول لغوي، تقول إن كان. هذا عقلي ما هو سابر حياة، علم إلا بحياة قطعة، هذا عقلي. إيه لا تبلغ شر. ولا يلزم الوجود وجود، لا وجود. إيه. ما عاده آدمي، ما عاده إنسان. صار جماد. وش حقيقة الإنسان؟ حيوان. ما عاد الإنسان بالأطفال. هذا عالم مثلك. عالم. لا مو شيء. يا ما أدري لا كدر لا سوى. ها؟ هذا إنسان، لكن حقيقة الإنسان قد أنتفت حقيقة الإنسان، لا إنسان هو الحيوان ما أنا ما عاد فيه شيء حقيقة ولا إنسان. وش الإنسان؟ وش حقيقة الإنسان بزين؟ وش حقيقة؟ وش حقيقته؟ قبلك أنت وش الإنسان ها؟ هاي سوا هو سوا لو قمنا تصور لك تبني لك من خلق يلزم أن يكون إنسان إذا مع يدين ووجه كذا يلزم أن يكون إنسان الصنم إنه يلزم أن يكون إنسان لو قلنا هو مع وجه ويدي هلا بس هاي تبغى تقول حياة يكون في حياة إنه يخرج لي يا قصنا قال ولغة من قوله تعالى فكاتبوهم الآية لأن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل به على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط والمعلق به هو الجزاء وقياس الشرط اقتضاء صدر الكلام ليعلم نوعه من أول الأمر كالاستفهام والقسم وغيرهما ايوه قالوا ما كان الخبر تأتي بالخبر كيف لكن اذا كان له نوع انشاء ضروري ان تأتي به في اول الكلام ليعلم من اول الامر الاجابه يعلم من اول الامر انه استفهام ليعلم ان الشرط ليعلم ان الكلام ما هو انشاء هو خبر الشرط هو خبر ما هو انشاء هو الشرط هو خبر ما هو إنشاء بس لا تنو على إنه إنشاء هو لأن خبر مخصوص وهو يدل على تعليق الخبر إذا كان الخبر مخصوص ضروري أن يكون في أول الكلام يدل على المعنى هذا ريأتي انتبه له الإنشاء لما كان دل على شيء مخصوص جعلنا في أول الكلام ولا الشرط ما هو إنشاء هو خبر مثل ما تقول زيد إن تأتيه يكرمك وجاءه خبر لزيد عن الشرط ما صعب أن يكون خبر خبر يحتمل الصدق والكذب طبعا لما كان تعليقا كذا ليلها يعني مبلحين في التعليق ما هو سبب نحن قلنا يحتمل الصدق والكذب لا لكن هو نباجي لك شيء ما يحتمل الصدق والكذب أو مثلا قلنا زيد لو قلنا محمد ومسيلمة صدق صادقا ما احتمال تقول كذب هذا ما بلاقي التعليق وده ما بلاقي التعليق وده ما بلاقي التعليق ولا هو خبر بس تقول زيد إن جاءك فأكرمه وجاه زيد المبتدا وان جاءك فاعل مو خبر ما بها اي معنى الا عند البيان ها الكل خبر هذا ابرا بيختلفوا اذا مثلا جيت بالشرط من جاءك فاعل مو من مبتدا وين هو خبر جواب الله ها قياس وقياس الشرط اقتضاء صدر الكلام ليعلم نوعه من اول الامر كالاستفهام والقسم لان لما كان خبر والخبر قد يكون كذا وكذا من التعريف قال اجيبه من اول الامر انه يعلم من التعليق ففي مثل هذه الايه المتقدم جزاء معنى ان علمتم فكاتبوهم ففي مثل الايه المتقدم جزاء معنى ابلاغ تنجيز فيه ففي مثل الآية المتقدم جزاء معنى إدراج يعني ما هو هلق من إدراج تنجيز فيه يعني لا يكاتبه من الفيشة إدراج تنجيز فيه يعني ما في تنجيز ما هم لحنا قول قام زيد ما هذا تنجيز قام زيد إذا قلت ألا إذا قلت لك إن جاء زيد هلق كاتبه مقاتبه يعني الشيء التنجيز التنجيز في كل مكان اسمعوا التنجيز في كل مكان قام زيد ذهب عمرو هذا تنجيز لا لا لا هذا تنجيز ما إذا قلت ذا بالشيء تعليق تعليق غير التنجيز قبل ذي ال لا لا كل شيء تنجيز قام زيد ذهب عمرو لكن الحين تقول إن جاء زيد ذهب عمرو هذا تعليق ما هو تنجيز إذا قلت ذهب عمرو هذا تنجيز ما بين لو قلت لك إن جاء زيد ذهب عمرو هذا تعليق على إن ذهب كذا ما بين دقتي كل شيء لا تدري هذه شيء لا كما واحد حصل نصيب في شيء ما عاد صار يزبر شيء إيه ما عاد ترى بس أنا هو تنجيز هو تعليق هو كذا هو كذا وين وانت يا إذا كنت كاتب مو بس ففي مثل الآية المتقدم جزاء معنى إذ لا تنجز فيه لا لفظا وإلا رجال تجزمه في مثل أكرمك في مثل أكرمك إن دخلت الدار يعني لو بنينا على أنها الجزاء لفظا ما هو معنى دون اسم ولهذا اختلف فيه ولهذا اختلف فيه واتفق على إطلاق الجزاء عليه يعني كل جزاء معنى ما لفظه نجزم هو قل أكرمك إن جاء زيد تجزم أكرمك فاختلفوا فيه أما باعتبار المعنى كلهم يقولون أنه جزاء لأنه معنى إن جاء زيد أكرمك بناء على هل هو مجزوم وهو مجزوم مختلف فيه والمراد بالشرط بعضهم باقي انها جواب بعضهم باقي انها جواب بعضهم باقي انها جواب والمراد بالشرط فيما نحن فيه هو اللغوي هذا الشرط اللي هم خطاه الشرط اللغوي وهو تعليق امر على امر بان او احدى اخواتها وهذا يعني اللغوي انما يستعمل في السبب فإن دخول الدار في قولك إن دخلت الدار فأنت طالق سبب للطلاق والمفروض ما يكون سبب للطلاق المفروض في ذا المثال إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق المفروض ما لا أطلق إذا دخلت الدار أن الشرط هو جانا وش حقه ما استلزم عدم هو عدم أمر فقط هذا المفروض الحين استعملناها في السبب إذا وجد وجد والمفروض لا يكون مستعمل إذا وجد وجد بل إذا عدم عدم يعني المعنى يستعمل إلا في السبب في السبب وش في ماشي يعني المعنى يستعمل في حقيقة يعني إن دخلت الدار لا ما عاد يعني إن دخلت الدار فأنت طالق إذا دخلت قد يقع وقد ما يقع ما لها لا ذهن إذا خرجت إذا ما دخلت هو يستلزم من عدمه عدم أمرين إذا ما دخلت عدم الطلاق بناء على أنها إذا دخلت قد يقع طلاق قد ما يقع طلاق الله يعني يلزم من عدمه إما السبب لكن إحنا في الشهر إن دخلتي قلت أنت إن دخلتي الدار فأنت طالب لو دخلت الدار ما تطلع يحتمل تطلع يحتمل لا تطلع حقيقة الشرط حقيقة الشرط هو اللي يلزم من عدمه العدم من وجوده لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم عارف كل خير ما يلزم من وجوده لا يا عم في خير نكتبه ما يلزم من وجود الكذب هيا هات إنما ذي فإن دخول الدار في قولك إن دخلت الدار فأنت طالب أحضكم يا حضر ولا في شيء حضر فأنت طالب سبب للطلاق ويستلزم وجوده وجود الطلاق أو في شرط يشبهه وذلك من حيث أن الشرط يستدفع وجود المشروط وهو الشرط الذي لم يبقى للمشروط أمر يتوقف عليه سوى فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها وانتهت الموانع فيلزم وجود الشرط فالبيت مضيء فهم منها أنه لا يتوقف إضاءته إلا على طلوعها ولي علم سلال عاد مع بشيء شرط متوقف عليه غير هذا إذا قال أنت مثل الأسباب كلها والشروط وشو؟ عوجود ووقفت هذا على أولاده كانوا علماء لولا الشرط العام وجوب الإكرام الداخلين بن تميم وغير الداخلين لوجود المقتضي بأسره. العموم من بني تميم، بني تميم كله لا لا لا كله المقتضي بني تميم العموم. الحين يقول لا تأكد، الحين أقول لك كلهم جميعا، وش عاد جميعا؟ هو الأمر هذه مقتضي العموم. وش أن قال يعم بني تميم لوجود المقتضي، المقتضي العموم واللفظة بني تميم العموم. أيوه اختلاف بني تميم يا ابن الله وكل واحد قبل خيره ولا ما يقدر جرب يا ترى لوجود قال ما يقتصر وجود لوجود الشر والعدم لولا هو ما يقتصر الإكرام على الداخل لكان المقتضي تاما فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضي تاما وتدعى مقتضاه. وايش إذا درينا بالشرط أنه بقي ناس ولا؟ فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضي تاما، مع أن هذا الحين ما هو تام عندك، لكن بني تميم دخلوا التام ولا إن كانوا علماء لأنك ما خرج منها ما وتتبع مقتضاء الشرط وتبان خذ ذولا هذه الجهال وهذه فيقتضي الوجود وجود الشرط والعدم لولاه والعدم لولاه لولا الشرط لا أكرمت ولا أكرمت الجهال، لكن لما وجد الشرط ما عندك رمت الجهال فاقتصر الإكرام على الداخلين ويخرج غير الداخلين ولولاه لما خرجوا. هو ذا المعنى فاقتصر الإكرام على الداخلين الدار ويخرج غير الداخلين ولولاه لما خرجوا وكانوا داخلين في حكم وجوب الإكرام ولعم الوضع العالم من أولاده وغير العالم. وقد يتحد كل واحد من الشرط والجزاء ويتعدد كل واحد منهما جمعا وبدلا، فهذه تسعة أقسام كما في الغاية نحو إن دخل زيد الدار أو الدار أو السوق أو الدار أو السوق وأعطيه درهما أو دينارا ودرهما أو دينارا أو درهما والحكم في ذلك ظاهرا، فإنه إن رتب الجزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما، وإن كان على البدء حصل عند أحدهما، وإن رتب الجزاء على شرط حصل عند حصوله، وإن رتب وش جزاء يعني رتب جزاء وإن رتب جزاء على شرط رتب جزاء وإن رتب جزاءان على شرط حصل عند حصوله إن كان على الجمع وإلا حصل أحدهما عنده. فعلى هذا إذا قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقان فدخلت إحداهما لا تطلق واحدتهم منهما، وهو المقرر عند أصحابنا والحنفية، لأن مدخول كلمة الشرط بجميع أجزائه شرط واحد، وكل من أجزاء الجزاء الصالح الجزائية جزاء واحد، وهو الموافق لما تقرر في العلوم العقلية. يعني هدي قال المذهب قالوا قال شو هذه العلوم العقلية؟ هو إذا بعرف هو الحاكم، وإذا ما بعرف فعله. طلعت العلوم. لا إرادة حلوة، ما أشتينا بدك لجمع يوم رابطين السيارة. حلوة أجيب شيء إرادة، حلوة أجيب شيء على إرادة، هو ما نحملها عليه. إذا إن بعرف بنحملها على العرف، إذا ما بعرف بنحملها على اللغة، واللغة لا يجيب. والإرادة ما نحملها عليه، ما إرادته. قد يتكلم ولا يجيب إرادة. كذا يتكلم عليه. لا ما هو هذا يعني، لا هو وقت حرك ولا كذا ولا لا حب ولا أصلحها من هذا إن يشتي واحدة ولا تسيح لها. يشتي بقى يصلحها منها إذا دخلت واحدة في النار طرق الثانية. لا إذا دخلت واحدة كبيرة. حيالة وهو الموافق لما تقرر في العلوم العقلية من أن نتعدد المقدمة. من أن نتعدد المقدمة. لا يقتضي تعدد الشرطية. بخلاف تعدد التالي. إن أنا تعدى المقدم لا يقتضي تعدى الشرطية، يعني يقول إن جاء زيد وعمر أكرمتك هذا تعدى المتقدم. أيه صحيح، تقول إن جاء زيد وعمر فأنت حر. هو ذي عندنا ذي هذا قال بخلاف تعدى التالي. ها بخلاف تعدى التالي هذه هو الجواب. الجواب هو التالي. لما تقرر في العلوم العقلية من أن تعدى المقدم لا يقتضي تعدى، إذا تعدى المتقدم ما يقتضي تعدى، إذا تعدى الشرط ما يقتضي تعدى المشروط، بخلاف إذا تعدى المشروط فيقتضي تعدى، بخلاف تعدى التالي. ليش؟ إن دخلت الدار أكرمتك و تعدل ويش؟ حتى ما تعدد الشر. لا لا تعدده هو. تعدده هو. إذا تعدد المتقدم الحين تقول مثلا الحين إن دخل زيد وعمر الدار فهو حر. هذا المقدم فلا إذا تعددوا إذا هو متعدد المقدم فلا يتعدد الثاني. بخلاف المتأخر إذا مثلا الحين إذا قلنا إن دخل زيد إذا إن دخل زيد الدار فعمر وبكر حران فيتعدد إذا دخل بيه إذا حصل بيه فطلق فعل حران عدوا جميعا. لا ما أقول لها سوا. إذا قلت مثلا الحين هاسمع المقدم لأن الشرط وهذا جواب لها الاثنين، فإذا وقع هذا فيقع الاثنين قطعا. لا إذا تعدد المقدم لا لا هذا واحد تعدد المقدم ها خلاص إذا تعدد هذا وهذا واحد ما يتعددها ذي يتعد حصل ذي الشرط وذي فقط هو متعدد عادي ما بين العكس. ها هذا شرط إذا وقع ذي يقع الاثنين قطعا وش هو التالي الجواب هو متعدد. هو متعدد قلنا لك هذا لأنه معلق اثنين متعدد العتق والطلاق متعلق على دخول زيد الدار فإذا دخلت وقع الاثنين قطعة. وش يا خبير اسمع اسمع هذا التالي الجواب متعدد طلاق وعتق فإذا حصل هذا كلهم متفقين على هذا فإذا حصل هذا الشرط حصل الاثنين قطعة. إذا خلاص ما بين الشرط إذا هو متعدد ما يلزم من التعدد هذا الجواب. أيوة إذا كان متعدد دخول زيد وعمر ولا دخول زيد الدار والسوق من هذا علقت على دخول زيد وعمر الدار علقت عليهم عتق العبد هذا فيلزم من التعدد هذا. لا ما بشي ما من العكس الله يلزم. وشو؟ هذا لا ما جاء ما فيه لكن ما هو متعدد وش وش المعنى هنا يقول إن دخل زيد وحمص وش المعنى دخل تمام غير المعنى شيء تعرض في جملة جملة وعمر يعني جاءه خبر المبتدا معروف ولا مبتدا وخبر كذا جاءه معطوف على جملة الشرط ما بشي شرط ثاني جاء المعنى إن دخل زيد فعبدي حر وعمر ذاهب وش به حين تقول إن دخل زيد وعمر الدار فعبدي حر وقصدك وعمر الواو ما هي حرف عطف سئنا عطف وقصدت أنت بها عطف جملة على جملة جاء وعمر ذاهب حيث قد لك خبر وين خبره جاء معناته إن دخل زيد إن دخل زيد الدار فعبدي حر وعمر ذاهب مش له أيوه على الشرط لأن بقى سوف تعطفه على الشرط على الفاعل على الفاعل بقى سوف يكون مبتدا وخبره ويجى الجملة معطف على جملة الشرط ثاني بخلاف تعب الثاني والأصل المقرر أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط وش عدت؟ والأصل المقرر أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط أن المشروط الذي هو زيد لا يتوزع على أجزاء الشرط إذا مثلا هو زيد وعم ولا إن دخلتما ليه لا يتوزع على الاثنين على هذا وعلى طلاق هذا وطلاق هذا صح؟ أن المشروط الذي هو دخول هند ما هي دخلت هند لا يتوزع على الجزاء طلاق هند وطلاق عم أو قال إن دخلتم الدار فأنتم طالقتان أوه سواء الشرط الحين معك شرط دخل وش اسمه ذا دخول هند سواء هذا يعني غير طلاق هذا معك وش قال والأصل المقرر أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط هذا محمد سواء مثلا الحين قال إن دخلتم الدار دخلت واحدة منهم تمام وقال أنتما طالقان قال أنتما طالقان الجزاء لا يتوزع على أجزاء الشرط فنريد من حصول الشرط جميع قاسم إذا حصل جزء إيه يحصل إيه لا يتوزع عليه بمعنى نقول مثلا وحدة لأن الشرط هو لهم جميعا المفروض أنه في دول حصل معنى أن الشرط متوقف على حصول جميع الشرط على حصول جميع الشرط إذا حصل جميع الشرط حصل على الشرط كله وقيل إن الداخلة تطلق إذ المراد عرفا طلاق كل واحدة بدخولها والعرف متبع ولكنه غير مسلم وقيل إنهما تطلقان لأن الشرط يا خبير راح يبين وي واحد وهو متحرك يا خبير ما دام متحرك ما دام طلق منه جماعة داري وش بيه ما دام عدت سلام مرة وقيل إنهما تطلقان لأن الشرط دخولهما بدلا واللفظ لا دلالة فيه على البدل وبات فيهم وبات فيهم